ما حكم ركوب سيارة تجرى مع صديقة وأخوها إذا كان بدون أخوها فما الحكم؟ أما إذا كان معها محرمها فلا حرج في ذلك وتنتفي الشبهة هنا، لكن لا أنصحك بأن تركب معها لوحدها أو بدون محرم، لأن هذا مدعاة للفتنة أولا، ثم مدعاة لسوء الظن بك عند من يراك، فأنصحك بعدم ذلك، لكن إذا وجد المحرم فانتفت الشبهة والله أعلم.